وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتين الزكاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات إن والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. الله أكبر الله أكبر يا مولانا. بحياة سيدنا محطة النبي تاخد نفس شوي وتجيب لنا إن المسلمين والمسلمات تاني عشان خاطر النبي. نعم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين يا رب افتح علينا عشان خاطر النبي. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. الله أكبر. مدد يا سيدنا الحسين. مدد يا سيدنا الحسين. والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقنا يا أيها الناس يا صدق الله العظيم الفاتح.